بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الفراغ في حياة المرأة المسلمة، لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر ابن مفرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أشكر في البداية القائمين والقائمات على هذه الدار المباركة والذين يمارسون هذا العمل العظيم وهو حفظ كتاب الله عز وجل. أشكرهم على ترتيب هذا اللقاء وتنظيم هذا الوقت من أجل إلقاء هذه الكلمة بهذا العنوان، الفراغ في حياة المرأة المسلمة. وأشكر الأخوات اللاتي حضرنا إلى هذه المحاضرة، وأتمنى لهن المزيد من التوفيق، وأطلب منهن الإصغاء والانتباه لعل الله عز وجل أن ينفعهن بما يسمعن وينفعنا نحن بما نقول. المعروف لدى الجميع أن المهمة التي خلق الله عز وجل الخلق لها، والسر الذي من أجله أوجد الله الناس على ظهر هذه الأرض، هو العبادة. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لم يخلق الناس عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله منزه عن العبث. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. السر الذي من أجله خلق الله الإنس والجن على هذه الأرض هو العبادة. والعبادة بمفهومها الشرعي ذات مدلول واسع، ليست مقصورة فقط على الشعائر التعبدية التي تعبد الله بها الناس من صيام وصلاة وزكاة وحج، هذه هي أسس العبادة، لكنها تنتظم جميع شؤون الإنسان حتى عاداته ومباحاته. إذا أحسن الإنسان النية فيها وفي مزاولتها عدت من عباداته، حتى أكله وشربه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وحتى في ممارسة ألذ الأشياء إليه وهو الجنس في طريق مشروع حلال. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة: كيف يكون للإنسان على هذا الأمر الذي هو أمر مادي بحت لا علاقة له بالدين، كيف يكون له أجر؟ قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذه العبادة لها محتوى ولها وعاء وإناء لا بد أن تمارس فيه، ألا وهو الوقت. الوقت هو المحتوى والوعاء الذي يمكن للإنسان بواسطته أن يملأه بما يحبه الله ويرضاه من العمل الصالح والعبادة الخالصة لوجه الله عز وجل. فضياع هذا الوقت هو ضياع للعبادة، إذ إذا ضيع الإنسان وقته فكيف يقضي عبادة ربه؟ أي من أين يتسنى له أن يوجد وقتا وقد ضاع فيما لا ينفع فيملأه بما يفيد؟ الوقت هو عمر الإنسان، والإنسان هو مجموعة أيام ومجموعة شهور ومجموعة سنين. كل يوم ينتهي أو شهر ينتهي أو سنة تنتهي هو جزء من الإنسان، حتى تأتي عليه اللحظة التي لا يبقى من عمره شيء فينتهي وينقل إلى الدار الآخرة ليعمل له الحساب والجزاء بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأنا أشبه، وقد قلت هذا في بعض المناسبات، أشبه عمر الإنسان أو الإنسان بأوراق التقويم التي تعلق في المسجد أو في المكتب أو في المنزل في بداية العام، يعلق الكرتون الذي فيه أوراق تقويم العام وهو مملوء بالأوراق 360 ورقة، وما من يوم إلا وتمزع منه ورقة، إلى أن يأتي آخر العام لا يبقى إلا اللوح الورقة الكرتون، فيقذف بهذا الكرتون. وكذلك الإنسان هو مجموعة أيام، كل يوم ينزع منه ورقة إلى أن تنتهي أيامه ولا يبقى إلا الجسد، فيرمى الجسد في القبر وهناك يعامل على ضوء ما عمل في هذه الدار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والعبادة في مفهومها كما بينت مفهوم واسع يشمل كل شيء ويغطي مساحة حياة المسلم والمسلمة في كل شيء. وأذكر لكم أثرا أو حديثا ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وبإمكانكن أيتها الأخوات أن تقسن مستوى الوعي والثقافة والإدراك الذي كن يعشن عليه النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى هذه المرأة. هذه المرأة واحدة، هي عينة من نساء ذلك المجتمع. انظروا إلى عظمة التفكير، انظروا إلى علو الهمة، انظروا إلى يعني الهمم التي كانت تعيش على أعلى مستويات يمكن أن يصل إليها الإنسان. هذه واحدة من أولئك النساء العظيمات. جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنا وافدة النساء إليك، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء جميعا، فآمنا بك وصدقناك، وإنا معشر النساء، تقول إنا معشر النساء قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وفي عيادة المرضى وشهود الجنائز وفي الحج وفي الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا أولادكم، أفلا نشارككم في الأجر؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه وقال: هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن من هذه؟ أعجب صلوات الله وسلامه عليه بهذه المرأة. هذه المرأة العظيمة كانت تريد أن يتاح لها من فرص العمل الصالح ما أتيح للرجال، فتقول: لكم جمعة ولا نشهدها، ولكم صلاة جماعة لا نحضرها، وتذهبون إلى الحج بيسر لا نستطيع أن نذهبه نحن لأنه يشترط وجود المحرم معنا، وتجاهدون في سبيل الله ونحن نقوم بأدوار خلفكم، نربي أولادكم، نغزل ثيابكم، نصنع طعامكم، نحفظكم في غيبتكم، ما لنا من الأجر؟ ألنا شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام لهن أو لأصحابه: هل سمعتم بمقالة امرأة أحسن من هذه؟ ثم قال لها: افهمي أيتها المرأة المسلمة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لرضاه واتباعها لموافقته يعدل ذلك كله. حسن تبعلها وطلبها لرضا زوجها واتباعها لموافقة زوجها يعدل في الأجر والثواب كل ذلك كله، يعدل الجهاد في سبيل الله الذي يمارسه الرجل، ويعدل حضور الجمعة، ويعدل حضور الجمعات، ويعدل الحج والعمرات. لماذا؟ لأنها تتمثل في هذا الأمر وهي تمارسه تتمثل العبودية التي وجهت لها كعضو فعال في المجتمع عليها أن تقوم به. ليس من الضروري أن تمارس المرأة دور الرجل، فإن الله عز وجل خلق الرجل رجل وجعل له أدوار يجب أن يمارسها، وخلق المرأة امرأة وأعطاها ووظفها في وظائف ينبغي أن تمارسها، وليس الذكر كالأنثى. والذي يدعون إلى المساواة هؤلاء يخدعون المرأة ويظلمونها ويلعبون بعقلها. إن من يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة يريد أن يلغي سنة كونية الله عز وجل خلقه، وهو عملية التفريق في الوظيفة وفي المفهوم. المرأة إنسان لها وظائف، والرجل إنسان له وظائف، فإذا أردنا من الرجل أن يكون امرأة أو من المرأة أن تكون رجلاً فقد صادمنا بين السنن الكونية. من يريد ويطلب من المرأة أن تساوي الرجل أو من النساء أن تساوي الرجل، هذه تظلم المرأة حقيقة. لماذا؟ لأنها تطلب من المرأة أن تضيف على نفسها عبئاً أكثر مما يمكن أن تحملها المرأة، في حين يتخلى الرجل عن الأعباء الرئيسية التي أضيفت إلى المرأة. هل يستطيع الرجل أن يحمل سنة وأن تحمل المرأة سنة أخرى؟ هل يستطيع الرجل أن يحيض شهراً وأن تحيض المرأة شهراً آخر؟ لا، لا يستطيع. للمرأة وظائفها الفيزيولوجية التي تتفق طبيعة تكوينها، ولها أعباءها التي فرضها الله عليها. لذا فإن حسن تبعل المرأة وطاعتها لزوجها وموافقتها لأمر زوجها يعدل ذلك عند الله عز وجل كله. فانصرفت هذه المرأة وهي تهلل وتكبر وتقول لا إله إلا الله، أي علمت علم اليقين أنها على خير حينما استجابت لأمر الله عز وجل وطبقت تعليماته ولزمت بيتها وقامت بطاعة زوجها والإشراف على خدمة أولادها، وهي بهذا تحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. العمر والوقت الذي يمكن أن يعيشه الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة هو عمر واحد وفرصة واحدة لا تتكرر للإنسان. وبالاستقراء ما رأينا إنساناً منح هذا العمر ثم مات ومنح مرة أخرى، ولذا فإن ضياع هذه الفرصة من أعظم السفه. هي فرصة واحدة، وإذا فوتها الإنسان في غير طاعة الله عز وجل خسر خسرانا مبينا. ولهذا يطلب أهل النار الرجعة، يطلبون ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما في رجوع مرة أخرى. ولذا لا بد أن يكون العاقل عاقلا في محاسبة نفسه على هذه الأوقات، بحيث يوم يمر لم تكتسب فيه خيرا يقربك إلى الله عز وجل فإن هذا اليوم خسارة عليك عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا في يدك قبل مجيء خمس تفوت عليك هذه الخمس وتخسرها، ومن ضمنها اغتنم فراغك قبل شغلك. الفراغ نعمة، إذا وجد عندك ضمن برنامجك أيها الرجل أو أيتها المرأة فراغاً يمكن أن تملأه بما يرضي الله فاغتنم هذا الفراغ. لا يحصل عندك فراغ، اغتنمه قبل أن يفوت وقت هذا الفراغ ويأتي عليك وقتاً لا تجد فيه فرصة لمزاولة عمل فتندم، ولكن حين لا ينفع الندم. والوقت الذي هو الفراغ إن لم يشغل بالحق أشغل بالباطل. لا يمكن أن يظل الإنسان فارغاً هكذا، لا بد أن ينظر ولا بد أن يسمع ولا بد أن يتكلم ولا بد أن يقوم ويقعد. فإن لم يشغل نفسه بنظر حلال ويشغل نفسه بسماع حلال ويشغل نفسه بكلام حلال ومباح، وإلا أشغلته نفسه بالباطل. يقول الشافعي نفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه في طاعة الله قطعك في معصية الله. لا يمكن أن يقف الوقت وينتظرك. اليوم هو اليوم السادس من شهر ربيع الأول عام 1414، سيمضي هذا اليوم وينتهي وسيمر يوم آخر، لكن ما هو ستة، سيمر يوم ستة ثلاثة 1415 بعد عام. هذا اليوم إذا غربت شمسه لن يعود إلى يوم القيامة، وسيحمل معه ما خزن فيه، وهذه الخزائن تفتح بين يدي الله ويقدم كشف الحساب للإنسان العامل عند موته، ويقال له هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووقت الفراغ الذي يحصل في حياة المرأة، نحن الآن نتكلم عن المرأة باعتبار أن المشكلة تخصها، كثيرا من النساء يشعرن بوقت فراغ، وهذا الفراغ نتج عن أسباب. أسباب وجود الفراغ في حياة المرأة أسباب كثيرة. أول سبب رئيسي هو تخليها عن مسؤولياتها في البيت وإسناد هذه المسؤوليات إلى الغير، فنتج عن هذا التخلي واللامبالاة فراغ. أول مسؤولية في البيت مسؤولية التدبير المنزلي. التدبير المنزلي من مهمات المرأة، خدمة الزوج، الطهي، الغسل، الكنس، هذه الأعمال ليست أعمال مبتذلة، ليست أعمال يعني لا يصح أن تزند إلى المرأة، لا، هي في حق المرأة ربما تكون من العبادات، هي من حق المرأة في حق المرأة يمكن أن تكون من أقرب الطاعات. فلما أسندت هذه الوظائف إلى غير المرأة، أسندت إلى الخادمة، إلى الشغالة، حصل عن هذا الإسناد لهذه الوظيفة فراغ. أيضا مهمة التربية، تربية الأولاد، هذه من أوجب المهمات ومن أعظم المسائل المتعلقة بالمرأة، أسندت هذه المهمة إلى الشغالة وإلى الروضة وإلى المدرسة، ولم يعد للمرأة دور في ممارسة عملية التربية للولد وللبنت إلا دور بسيط عند المهتمات. أما بعض الأمهات لا تعرف عن أولادها ولا عن تربيتهم شيئا، وهذا من أخطأ الخطأ. أيضا نتج الفراغ من سبب ثالث، وهو جهل المرأة بحقوق الزوج وعدم إعطائها الحق الكامل لزوجها. الزوج مسؤولية، الزوج مسؤولية، وعلى المرأة تجاهه واجبات، لا بد أن تقوم بهذه الواجبات، ليست فقط مقصورة فيما تفهمه المرأة غالباً وهو الجانب الجنسي فقط، لا، الزوج كما يقول أحد العلماء شغله للمرأة، يجب أن تصرف في خدمة هذا الزوج، في خدمته الشخصية، ثلث عمرها 8 ساعات لخدمة هذا الزوج، لرضاه، لخدمته، لاستقباله، للأنسبة، للجلسة معه، لتغميزه، يعني عنايتها به، لتمريضه، لكل شغلة به. لكن الرجل لا يجد من المرأة في هذه الجوانب شيئا، معطل هذه الحقوق، وبالتالي تسوء العشرة بين الرجل والمرأة، ويضطر إلى الزواج بأخرى تمنحه شيئا من هذا الحق، أو يعيش طول حياته مهضوم مكلوم القلب، يعيش في معاناة نفسية ويعيش في عذاب داخلي لأنه مهضوم ما أعطي حقه، بينما المرأة هي التي قصرت في هذا الحق. فنقول للمرأة إن تخليها عن مسؤوليات بيتها تجاه تدبير منزلها وتربية أولادها وخدمة زوجها أحدث لديها فراغاً حاولت أن تملأه بما لا ينفعها، فعبرت عن هذا بما سأذكره إن شاء الله من أشياء غير حقيقة غير مناسبة. أن تقضي المرأة جزءاً من وقتها متسكعة في الشوارع ومتجولة بالأسواق لأنها فاضية، هي ما لها غرض أصلاً ولا تبغى تشتري شيء، بس تقول ودي السوق، ليه؟ قالت بنشوف حاجة تصلح، ولا ما لها يعني في ذهنها ما لها غرض واحد، إنما تبغى تضيق، هي ضايقة من البيت تريد أن تقضي شيئاً من الفراغ هذا في السوق، أو تقضيه في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، أو تقضيه في الزيارات المتكررة والجلسات التي تجلس فيها مع جيرانها وجاراتها، في جلسات أكثرها معصية لله عز وجل، في قيل وقال وغيبة ونميمة وفلانة وعلانة، وهذا كلام كله لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الفراغ ملئ بالباطل يوم تخلت عنه المرأة ولم تملأه بالحق المطلوب منها. أيضا من الأسباب التي أدى إلى وجود فراغ التسويف، والتسويف هذا عمل الكسالى من الرجال ومن النساء، سوف أعمل، سوف أحفظ القرآن، سوف أحفظ السنة، سوف إن شاء الله أسير خياطة، سوف أكون مدبرة، وسوف سوف سوف، ومرت سنة وعشر وعشرين وحليمة على عادتها القديمة ما تعلمت شغلة ولا حفظت آية ولا حفظت حديث ولا قامت بأي جهد، وإنما تمني نفسها وتلعب على نفسها وتخدع نفسها بالتسويف. والتسويف هو رؤوس أموال المفاليس. وش عندك؟ قال سوف أبني عمارة، لكن متى؟ قال سوف في المستقبل، سوف أكون عندي شهادة بكالوريوس ولا عندي ماجستير ولا دكتوراه، متى؟ قال في المستقبل سوف، ويموت ما حقق ولا سنة أولى، ليه؟ لأنه يعيش على الأماني. هذا التسويف من أخطر الأشياء على المرأة، يجب أن تكون المرأة جادة فعالة صادقة تعمل لا تسوف، لأن التسويف يضيع عمرها ويشغلها بالأمور التافهة التي لا تنفعها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا من أسباب الفراغ الذي يحصل عند المرأة النوم. كثير من النساء يعني لا تنظم برنامج النوم عندها، فيستغرق عدم التنظيم أكثر من اللازم، وإلا في الجسم يحتاج إلى النوم كطبيعة وك يعني ضرورة بشرية، لكن لابد أن يكون له موعد نظامي من الساعة مثلاً 11 مساء أو 10 إلى قبل الفجر بنص ساعة وخلص وقامت. لكن المرأة فوضوية، أحياناً تسهر للساعة 3 من الليل، ثم تدق بها نومين العصر، واحيانا تجلس طول اليوم ثم ترقد مع العصر ولا تستيقظ الا الفجر، يعني ما فيش تنظيم في عمليه النوم، ويؤدي عدم التنظيم الى خلخله في التفكير والى ضياع للوقت. تنام 10 ساعات وتستيقظ 20 ساعه، ثم تنام 20 ساعه، ثم تستيقظ 30 ساعه. ما هي منظمه، لابد ان تكون منظمه المراه. الساعه 11 خلاص تطفئ الاضواء، ينام الاولاد، يجلس الناس، تنزع حتى مثلا التليفونات، ما في اتصالات، كل البيت هادئ. الساعه 7 صباحا البيت كله مستيقظ. انما لا ينظم الوقت يضيع العمر ويضيع الوقت، من حيث لا تشعر المرأة. هذا من أهم أسباب يعني وجود الفراغ عند المرأة. أيضا من وجود الأسباب، من أهم الأسباب أيضا القدوة السيئة. هناك من النساء من لا يكون لها قدوة حسنة في حياتها، وإنما تقتدي بالسيئات، فتطلع وتقرأ وتسمع أخبار الممثلات وأخبار الراقصات والمغنيات وأخبار الساقطات، وتريد أن يكون لها قدوة من هؤلاء، وبالتالي تشعر بنوع من الفراغ تملأه بمتابعة هذه الأخبار التي ليست لها ولا تليق بها كامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو لقاء الله تبارك وتعالى. هذه هي مجمل الأسباب التي يعني تؤدي إلى وجود فراغ عند المرأة المسلمة. ولكن هل هناك أشياء تعين المرأة على حفظ أوقاتها؟ نعم، سأذكر إن شاء الله الأشياء التي تعينها على حفظ وقتها، وأيضا مجالات قضاء الوقت، كيف تقضي وقتها المرأة. أما الأشياء المعينة على قضاء الوقت فكثيرة، منها أولا الخوف من الله واستشعار عظمة الله، والعلم بأن الله خلقها للعبادة، وأن الله عز وجل سائلها عن كل دقيقة من دقائق عمرها، وأن الله عز وجل سيحاسبها على كل لحظة تقضيها في غير مرضات ربها. فإذا استشعرت هذا كله ويعني شعرت به، أدى هذا إلى أن تقتنم الوقت ولا تضيع منه دقيقة واحدة إلا فيما يعود عليها بالنفع في الدين أو في الدنيا والآخرة. هذا واحد. الأمر الثاني مما يعينها على يعني استغلال وقت الفراغ، معرفة الأزمنة والأمكنة الفاضلة والمفضولة. هي عندها فقه في دين الله، بحيث تعرف يوم الجمعة أنه يوم عظيم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وتعرف يوم الاثنين أنه والخميس أنه أيام صيام، وتعرف أيام ثلاثة من كل شهر أنها أيام صيام. هذه الأزمنة إذا عرفتها أعانها ذلك على أن تقضيها في طاعة الله، لأن بعض النساء تعرف من يوم الجمعة أنه يوم عطلة ويوم نوم ويوم نزهة ويوم تمشي على البحر ويوم خرج إلى البر، ولا تعرف أن هذا يوم جمعة، يوم فضيل، يوم ذكر، يوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم دعاء من بعد العصر إلى المغرب لأن في ساعة الاستجابة، يوم قراءة سورة الكهف، يوم استعداد للتبكير إلى الصلاة، تهيئ زوجها، يغتسل، تلبسه، تعطره، تغسل أولادها، تلبسهم وتنظفهم، تقومهم من الساعة 9:30 10 أو آخر شيء 10 قدوم في المسجد، ترجع هي فتقوم بدورها في تدبير منزلها، ثم تقوم بالتنظف والتهيئ للصلاة والدخول في مخدعها أو غرفتها وأخذ المصحف وقراءة سورة الكهف، ثم الصلاة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. هذا كله من أعمال يوم الجمعة. إذا لم يكن للمرأة فقه في هذا ضيعت يوم الجمعة كله في نوم، تنام إلى الساعة 12 ثم تقوم ولا تقول لزوجها قم، ويمكن يخرج هو متأخر ولا يمكن بعضهم يلحق حتى الخطبة، ثم تقوم هي بالطهي من الساعة 12 والطبخ إلى الساعة 3، ويجي زوجها ما قد صلت حتى ولا قرأت سورة الكهف، وبعد العصر تمشي إلى نص الليل. هل هذا مما يليق بالمرأة المسلمة؟ هذا من الضياع، هذا من الفراغ وعدم معرفتها لفضيلة الأزمنة التي تمر عليها. فمعرفة المرأة لفضيلة الزمان يعينها على حفظ وقتها. أيضا مما يعين المرأة على حفظ الوقت شعورها بواجبها تجاه أولا نفسها، فتعلم أنها مطالبة تجاه هذه النفس بحقوق، وتجاه زوجها، وأنها مطالبة تجاه الزوج بحقوق، وتجاه أبنائها، وتجاه بيتها، وتجاه مجتمعها. مجتمعها هي فرد، لا تقول ما عليه، لا، كل إنسان في المجتمع هو يؤدي دور، إذا فسد هو سيؤدي فساده بالتالي إلى فساد المجتمع. كحبة التفاح الفاسدة إذا وضعت في صندوق صالح، هل سيبقى الصندوق صالح أم ستؤدي هذه الحبة إلى إفساد الآخريات؟ نعم، هكذا المرأة لها دور عظيم يجب أن تشعر به. في عملية إصلاح أمتها، إصلاح مجتمعها، إصلاح محيطها الأسري، إصلاح محيطها العائلي الضيق، إصلاح زوجها، إصلاح أولادها، إصلاح نفسها، إصلاح خادمتها. يجب أن تشعر بهذا الزوج، بهذه الوظيفة. هي وظيفتها أن تكون أينما وضعت وأينما كانت بناءة، كلمتها صالحة، نظرتها هادفة، سماعها صالح، أعمالها كلها صالحة، ما تكون فارغة، ما تكون جوفاء، ما تكون سطحية، همومها فقط مقصورة على الملابس وعلى الديكورات وعلى الموديلات وعلى الأصباغ وعلى التمشيات وعلى الأكلات، وش نتغدى وش نتعشى وش نفطر، ما شغلة الناس الحين إلا إيش غدا وإيش عشاء، يعني شغلتنا بطوننا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ماذا نقرأ؟ ماذا نعمل؟ كم نصلي؟ كم نذكر الله؟ من نزور في الله؟ من نعطي شريط في الله؟ من نعطي كتاب في الله؟ من اهتدى على أيدينا؟ هذه هموم ذهنوية عند كثير من الناس لا يفهمها. وهنا يتفاوت الناس في معرفة حقيقة الحياة بحسب أعمالهم التي يمارسونها في هذه الحياة. فشعور المرأة بواجبها وما أوكلفها الله به نحو نفسها ودينها ومجتمعها، هذا من أعظم ما يعينها على استغلال وقتها. الرابع من المعين على وقت الفراغ وعدم وجوده واستغلاله فيما ينفع، الجليسة الصالحة. فإن الجليس الصالح له أثر على المجالس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا هذا في حديث صحيح في الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. وكذلك الجليس الصالح والجليس الصالحة التي كلمتها صالحة ونظراتها صالحة وسماعها صالح وأفكارها صالحة وتخطيطها صالح وكل حياتها صالح، هذه إذا جلست المرأة معها استفادت منها خير. أما إذا كانت الجليسة سيئة، بمجرد أن تجلس معها ونظرتها سيئة وسماعها سيء ولسانها سيء وأفكارها سيئة، سوف تزدريك إذا تكلمت بكلام طيب، وتسخر منك إن نظرت إلى شيء طيب، وتضحك عليك إن تكلمت بكلام طيب، وتقول أنت تعيشين بعقلية بعيدة. الناس تطوروا، الناس تطوروا، ما تطوروا لما تركوا الدين، هم تثوروا، هم أصبحوا حيوانات بشرية. التطور الحقيقي هو في الحفاظ على كتاب الله، التطور الحقيقي والعزة الحقيقية في الدعوة إلى الله. أما التثور الحقيقي فهو في التخلي عن هذا الدين والعيش كما تعيش البهائم والعياذ بالله، لأن هذا لا يسمى تطور ولا تحرر، إنه انهزامية، إنه ردة، إنه حيوانية وبهيمية يمارسها الإنسان باسم مستعار. وإلا فإن التطور الحقيقي في أن تحافظ على كتاب الله وأن تحافظ على سنة رسول الله وأن تتميز عن الناس بهذه العقيدة وأن تتميز على الناس بهذه الأخلاق والمبادئ. أما أن ينغمس الإنسان بالشرور وينحرف مع المنحرفين والمنحرفات ثم يسمي هذا نوع من التطور، هذا شيء من المغالطة وقلب للحقائق ووضع للأسماء في غير مسمياتها، وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالجليسة الصالحة مهمة جدا، مهمة ولها أثر كبير. وكم نعرف والله من القصص التي تدمي القلوب وتزعج النفوس، والتي كانت فيها بعض الأخوات على جانب كبير من الدين، ولكن بجلسة واحدة مع امرأة خبيثة غسلت مخها وغيرت دماغها وأخربتها وأفسدتها، وأصبحت تلك المرأة التي كانت صالحة من أفسق خلق الله، لأنها جلست مع جليسة سيئة والعياذ بالله. هذه هي الأشياء التي يمكن أن تعين المرأة المسلمة على استغلال وقت فراغها فيما ينفعها في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما مجالات قضاء الوقت، كيف تقضي المرأة وقتها حتى تنتهي 24 ساعة ولا عندها وقت، ما عاد فاضي لشيء؟ أول شيء عملية التدبير والتنظيم، لا بد من أن تكون المرأة منظمة، لأن النظام ما دخل في شيء إلا زانه، والفوضوية والارتجال والعبث ما كان في شيء إلا أفسده. ألا ترون مثلا اليوم الدراسي في المدارس، ألا ينظم هذا اليوم بواسطة جدول يسمونه جدول الدروس؟ يؤخذ في أول العام المنهج المقرر على المدرسة، ويوزع هذا المنهج على أشهر السنة، ويعطى هذا المنهج للمدرسة بحيث توزع البرنامج على ضوء هذا المنهج، ويقوم المدير بوضع جدول يومي يوزع فيه الحصص على المدرسات وعلى المدرسين، وتقوم كل مدرسة بأخذ حصصها الأسبوعية، ثم تقوم في الليل بتحضير هذه الحصص والالتزام بهذه الحصص وقضاءها مع الطلاب والطالبات. هذا هو الذي يسير الآن، وبهذا التنظيم تقوم العملية التربوية قيام صحيح. لكن لو ترك التعليم هكذا فوضويا، وجاء المدير وقال كل واحدة، جاءت المديرة وقالت كل واحدة تأخذ لها مجموعة من الطلاب وتدرسهم، ودخلت كل واحدة بثنتين ثلاثة في عصفة أو في دار وجلست معهم شوية وفكتهم، هل يمكن أن يقوم تعليم بهذه الفوضى؟ لا. كذلك نفس البيوت، البيوت هي نماذج من المدارس، البيت هو مدرسة، المديرة فيه هي الزوجة، والمدير العام هو الزوج، والطلاب هم الأولاد. لا بد من وضع نظام لهذا البيت، متى ينام الأولاد، تقرر الزوجة والزوج متى ينام الأولاد. هي أيام العطل يمكن يتأخر النوم للساعة 11، أيام العام الدراسي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة الساعة 9:30. يتغير بعد ذلك مواعيد الطعام، الطعام كان يتناول بعد العشاء في أيام العطل، لكن في يوم الدراسة العشاء بعد المغرب، الغداء بعد الظهر، الفطور بدل ما كان الساعة 9:30 و10 في أيام العطلة، الفطور بعد صلاة الفجر في أيام الدراسة. هذا برنامج لابد نلتزم به. إذا عمل هذا التنظيم يعين المرأة على أنها تمشي أوقاتها بانتظام، لكن بغير هذا البرنامج لا يمكن أن يستقيم أمر المرأة. أولاً تقضي المرأة مجالات، هذا الكلام الآن على مجالات قضاء الوقت، كيف تقضي المرأة وقتها؟ يجب أن تشعر المرأة على أنه يجب عليها أن تقضي معظم الوقت في خدمة زوجها وأولادها. خدمة الزوج، ولنكن صرحاء، لا بد أن نكون صرحاء مع أخواتنا في الله، الزوج هو هبة من الله ونعمة للمرأة، وليس بغريب أن تتزوج المرأة، لكن الصعب أن تحتفظ بهذا الزوج. يعني قد تتزوج، لأن الرجل لازم يتزوج ولازم يتزوج، لكن يعني يبدو ويبرز دور المرأة في احتفاظها بزوجها، حينما تنجح في إدارة هذا الزوج والاحتفاظ به والاحتواء له والاستيعاب، هي الزوجة الناجحة. وكم سمعنا من قضايا فشل الزوجات كثيرة، يتزوجون ويفرحون شهر العسل وشهرين وثلاثة، وبعدين ما نغير إلا الصك في يده يرمي على لها، ما أبغى هذا المرأة، هذه امرأة فاشلة، تزوجت ولعبت وانبسطت وفي القصر وفي فندق فخم وفي حفلات وفي دنيا، وبعدين رماها على جنب وفشلت. وجي تتزوج يجي الثاني يقول لا ما طلقت إلا لأن فيها سبب، أبغى واحدة ما طلقت، وتبقى مركونة عند أهلها حتى يمكن يمر قطار الحياة ولا تتزوج بأسباب فشلها في إدارة زوجها. الزوج نعمة، وعلى المرأة أن يكون من أهم واجباتها كيف تستبقي هذه النعمة. واستبقاء هذه النعمة يسير جدا. يقول أحد العلماء التربويين يقول الرجل كالطفل، الطفل صغير، هو يقول الرجل طفل لكنه كبير، تضحك عليه بحبة حلاوة، الصغير تضربه كف على وجهه وبعدين تضحك له وتقول خذ حبة حلوة، يجي عندك ويطيح عليك ونسي الصفقة. كذلك الرجل، الرجل يريد بسمة من المرأة، يريد كلمة طيبة من المرأة، يريد مظهر جميل من المرأة، يريد طاعة من المرأة، يريد نوعا من الحنان. إذا دخل الزوج من عمله وهو متعب مرهق في غاية التعب والإعياء، وقابلته المرأة على الباب وقد تجملت وتزينت وتعطرت، وبمجرد أن يفتح الباب حياك الله، يا ألف مرحبا، طولت علينا، سلامات، عساك ما تعبت، عسى ما إيش بك زعلان اليوم، عسى ما في مشاكل عندك في العمل، وتمد يدها على البشت، إن كان يلبس بشت تخلعه، إذا كان عسكري يلبس بدلة تخلع البدلة، إذا كان عادي مدني تخلع الكوت أو الغترة من على رأسه، وبعدين ما في مانع أن تمد يدها على قدمه فتخلع الشراب من رجله. ليس هذا إهانة لها، إنه عزة ورفعة لها، لأنها بهذا كما تقول أحد المؤمنات، تقول كوني له أمة، يعني قينة يكن لك عبدا، وكوني له مهادا يكن لك عمادا. فأنت لما تخدمين هذه الخدمة تستولين عليه، تجذبين قلبه، تستولين على مشاعره بقليل من الحب، ضعي يدك على كتفه، لا مانع من ضمه، لا مانع من تقبيله وهو جاي من العمل. بعدين قضية يعني المداعبة، العبارة، النكتة، التكبيس للرجل، الرجل يحتاج إلى هذا، هذا الأمر مرفوض عند المرأة، كثير من النساء ما تمارسه ولا تشعر بأنه يجب عليها، هذا مهم عندها عند الرجل، لأن الرجل يقضي جهدا بدنيا وهو واقف في فصلة أو واقف في محل تجاري أو واقف وهي جالسة، فإذا جاء وبقيت المرأة مدت يدها على قدمه أو على يده أو على ظهره أو على جزء من جسمه وكبسته وغمزته وأعادت العضلات إلى أماكنها يشعر براحة، هذا ما يكلفها شيء. لكن هل تمارس المرأة هذا الجهد عند المرأة عند الرجل؟ كثير من النساء لا تمارسه، بل تنتظر منه أنه يغمزها ويكبسها، ولا ضربت وجهها ولا سكت الباب عليه والعياذ بالله، وهذا من أسوأ ما يمكن عند المرأة. فخدمة المرأة لزوجها خدمة شخصية، ما نبغى خدمة القدور. بعض النساء طاهية ما شاء الله، غسالة من أحسن ما يمكن، تنظف البيت يلمع، لكن عند زوجها ما يبغى هو الزوج. أنا وش يهمني من نظافة الجدار؟ أنا يهمني شغلة خاصة بي، أنا أسعد بنظافة الجدار، لكن لا أسعد به لوحده، أسعد بنظافة الجدار وأسعد بنظافة الإناء وأسعد بنظافة الأولاد، ولكن أريد أن أسعد كاملا بأيضا بتقديم ما يخصني أنا من الخدمة التي أتمنى أن أجدها من زوجتي، فأسعد بها سعادة ليس بعدها شقاء. هذه أول مجال من مجالات قضاء الوقت، خدمة الزوج، الخدمة الخاصة. بعدين خدمة الأولاد، وهذه الخدمة يجب أن تتقرب بها المرأة إلى الله، لا تسند قضية الخدمة عند على المربية. ما في مانع أن تقوم هي لتغسل أولادها بيدها، ما في مانع أن تغير ملابسهم، ما في مانع أن تركب لهم الحفاظات، ما في مانع أن تحملهم، أن تتعهد أنوفهم بالتنظيف، تتعهد ملابسهم، تتعهد لعبهم، تجلس معهم في الحوش عشان يلعبون، تطلعهم فوق السطوح إذا كان في سطوح، تخرج معهم في البلكون إذا كانت ساترة، هذا شيء مهم. أما أن تضفي هذه المسؤوليات إلى الخادمة، انزلي معهم، اطلعي معهم، غسليهم، هؤلاء ينشأ في نفوس الأولاد ذولا تصور عن هذه الأم أن هذه الأم ما هي أمهم، أن الأم هي الخادمة، ولهذا يتعلقون بالخادمات الآن. بعض الأطفال يتعلق بالخادمة أكبر من تعلقه بأمه، وقد سمعنا عن الطفل الذي مات لأن الخادمة سافرت، خادمة كانت تعمل في البيت وانتهت سنتين وسافرت إلى بلدها، الولد الصغير يحسبها أمه، لما سافرت ما عاد صار يأكل ولا يشرب ولا إلا يصيح ليل نهار حتى فارق الحياة ومات، دقه الحزن في قلبه حتى مات لأنه فقد أمه. هذه ما كانت أم، يجب أن لا تعتمدين على الخادمة إلا في أشياء ثانوية بعيدة، تكنيس بعيد، تغسيل يعني عمومي، إنما الولد يجب أن يكون في حجرك أنت، وينام في حضنك أنت، وبجوارك أنت، وأنت اللي تحملينه، وأنت اللي تشيلينه، وأنت اللي تغيرين له، وأنت اللي تلبسينه، هذا ولدك. إذا شعر بهذا منك أعطاك حبا وأعطيته أنت حنانا، وشعر بالجميل في المستقبل. إنما تسندين هذه الأعمال للخادمة، أجل وش دورك أنت؟ للأزياء فقط، وللمراية، وللموديلات، وللشوارع، وللسهر؟ هذا ما هو دور المرأة، هذه دور المرأة الفارغة التي ليس لها عند الله وزن، وليس لها عند الله عز وجل كيان. هذا هو الأمر الأول، خدمة الزوج والأولاد. اثنين، مما تقضي فيه المرأة وقتها التدبير المنزلي، التدبير المنزلي، القيام بالأعباء المنزلية، أعمال الطهي، أعمال يعني التنظيف لا مانع. قد تقول المرأة إن هذه شغلات يعني شغلات تعب، ما هي من حقي، أنا امرأة مثقفة، أنا امرأة جامعية، أنا امرأة أبغى أرتاح. نقول لها لا، حتى ولو كنت جامعية ولو كنت أيضا دكتورة، فإنك امرأة، مهما كان مؤهلك ومهما كانت درجتك العلمية، لا تستطيعين بالدرجة العلمية ولا بالمؤهل أن تخرجين عن كونك امرأة ذات مسؤولية. ومن ضمن مسؤولياتك الخدمة في البيت، والخدمة في البيت لها فوائد عظيمة. أولا فوائد جسدية، المرأة التي تعمل في بيتها تجدها دائما ذات رشاقة وذات جسم متناسق ومعتدل، ليه؟ لأنها تعمل، تقوم من الصباح وهي تشتغل. وكلنا نعرف يوم كان الناس ناس قدام كيف كانت المرأة تقوم بأعباء المنزل وأعباء الخارج، كانت تغسل وتطبخ وتكنس وتحطب وترعى وتعمل في الحقل وتحمل وتلد، وبطنها لاصق بظهرها مثل الغزال ولا تبرد، طول حياتها متعافية المرأة قدام. الآن لما تخلت المرأة عن الأعمال المنزلية حصل عندها نقص في الرشاقة، لأنها نائمة تنام من نص الليل إلى نص النهار، وتقوم في الظهر قد وجهها مثل الكورة منفوخ، ما تدري فين وجهها من رأس من عباسها من كثرة النوم، ثم بعد ذلك تجلس جالسة ولا تعمل شيء، حتى منديل الورق إذا أردتها تقول هات المنديل يا خادمة، حتى التليفون هناك ما تقدر إذا دق التليفون تقوم تجيبه، فهي جالسة، وجاء الأكل فأكلت وأكلت وجلست ونامت، وبعدين يترتب على هذا مرض وهو السمنة، ويترتب على السمنة أمراض خطيرة، ما تسمعون به الآن من الأمراض المستعصية في الدنيا هي أمراض سمنة، السكر من السمنة، الجلطة من السمنة، الجلطة اللي يسمونها هذا الكوليسترول، هذا الكوليسترول هو مادة تترسب في الشرايين حقة القلب حتى ينسد، فإذا انسد مات الواحد وهو جالس ما يدري. منين يجي الكوليسترول؟ من الجلوس. لكن الواحد لما يشتغل ويقوم ويقعد ويطلع وينزل يصير ما عنده كوليسترول. كذلك المرأة نقول لها قومي واقعدي واطلعي وانزلي وغسلي وقومي، ليه هذه رشاقة؟ وين تبغين تسوي الرياضة؟ تبغين تخرجين في الشارع؟ ما في رياضة للمرأة في الشارع. هناك في الغرب يقاومون، لكنهم كافرات، يقاومون عدم وجود أعباء منزلية باللعب في النوادي، في نوادي رياضية عندهم، وتلعب المرأة في الكرة وفي القدم وفي الطائرة وفي السلة وألعاب قوة، وتعرفون وترون ما يحصل في الجسم المونديال في العالم. لكن المرأة المسلمة ليست كافرة، المسلمة ما لها نادي، المسلمة ما تلعب رياضة، رياضتها في خدمة زوجها، رياضتها في تدبير منزلها، إن رياضتها من أعظم الرياضات. إذا قامت وقعدت في اليوم 30-40 مرة في المطبخ هذا رياضة، إذا كنست هذا رياضة لظهرها، إذا غسلت رياضة ليديها، إذا قطعت رياضة لأصابعها، كل هذه أعمال رياضية تمارسها وهي مرتاحة بإذن الله عز وجل. فالتدبير المنزلي مهم للمرأة لأنه جزء من واجبها وينفعها في حياتها، ويقرب أيضا يعني قلبها وقلب زوجها إلى بعض، لأن الزوج لما يرى أن المرأة قامت بجهد منزلي يقدر هذا ويشعر بأنها امرأة وشريكة حياة. لكن لما يراها عبء عليه، والذي يقوم بالأدوار كلها هي الخادمة، ربما يستغني عن هذا العبء ويستبدلها بالخادمة ويتركها والعياذ بالله. هذا النوع أو الشيء الثاني مما يقضي فيه تقضي فيه المرأة وقت فراغها. الثالث بعد حق زوجها وحق أولادها وتدبير منزلها يبقى عليها طلب العلم، بأن تضع برنامج تطلب فيه العلم الشرعي، وهذا البرنامج يشمل 4 فروع. الفرع الأول قراءة القرآن الكريم، نظر وحفظ، فتقرأ يوميا النظر بما لا يقل عن جزء، تقسمه على أوقات الصلاة بحيث تقرأ في قبل كل صلاة أو بعد كل صلاة صفحتين، صفحتين في 5 ورقتين، ورقتين يعني 4 صفحات في 5 صلوات يعني جزء كامل. هذا بالنسبة للنظر. بالنسبة للغيب لا بد أن تقرأ أقل شيء في كل يوم صفحة غيب حتى تغلق أقل شيء المفصل من قاف إلى الناس، 4 أجزاء. هذه يجب أن تحفظها وأن تكون في قلبها لتستعين بها على دعوتها وفي أمور صلاتها وفي عباداتها، وهذا يمكن أن يكون بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب. وقت الحفظ بعد صلاة الفجر من أنسب الأشياء، أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر بالنسبة للمرأة إذا كان ما عندها تدبير ولا عندها ضيوف ولا عندها أحد، هذا أحسن وقت لقراءة القرآن وحفظ كتاب الله عز وجل. هذا القرآن. الفرع الثاني من التعليم قراءة السنة النبوية، وخير كتاب ندل عليه المرأة هو كتاب رياض الصالحين، وفيه شرح له مختصر اسمه نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، وهو مجلدين، تقرأ الحديث الواحد وتقرأ شرحه ثم تقرأ ما يستفاد منه من أحكام وتحفظها، ثم تبينها لزوجها إذا جاء، تبينها لأولادها إذا جاءوا ينامون، تبينها بالتليفون لقريبتها أو صديقتها علشان تثبتها، لأن معرفة الحديث وهضمه ثم تعليمه يثبته في ذهن الإنسان الذي تعلمه، لكن معرفته وعدم تعليمه يضيع ويمسح وينساه الإنسان وهو لا يشعر. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث معرفة الفقه، وأحسن كتاب ندل عليه الآن في يعني السوق هو كتاب فقه السنة للسيد سابق، كتاب عظيم تقرأ فيه المرأة أحكام الفقه مبتدئة بأحكام الطهارة ثم أحكام الصلاة ثم جميع الأحكام الشرعية تقرأها من هذا الكتاب، وإن كان فيه بعض الملاحظات الكتاب هذا لكنها بسيطة وهناك من عالج من أهل العلم، لكن بالنسبة للمبتدئين هذا كتاب عظيم لأنه احتوى على الدليل وابتعد عن الخلافات وعن يعني التعصب للمذاهب، وإنما كان يورد المسألة ويورد ما قاله العلماء من أهل العلم من أهل المذاهب ثم يرجح الدليل الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه. يبقى شيء رابع وهو درس يكون إما في السيرة أو في العقيدة. السيرة في كتاب عظيم اسمه هذا المحب يا حبيب للشيخ أبو بكر الجزائري، عظيم في السيرة، هذا من أحسن ما يمكن. أو تقرأ في مجموعة عمر سليمان الأشقر في العقيدة، الله جل جلاله، النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة، الجنة والنار، هذه كلها 7 كتب مجموعة كتب العقيدة، إذا كانت عند الإنسانة فإنها تقرأ فيها وتتزود بما يعني يصحح عقيدتها في هذه الأصول، أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله عز وجل والأنبياء. هذه كلها من الكتب المفيدة التي تستطيع المرأة أن تتعلمها وأن تقضي وقتها فيها إن شاء الله. هذه ثلاثة أشياء قلنا: حق الزوج والأولاد، التدبير المنزلي، العلم. الرابع من مجالات قضاء الوقت ذكر الله تبارك وتعالى عن طريق تعلم الأذكار الشرعية التي وردت بها السنة. وخير كتاب في هذا كتاب يسمى الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم، تتعلم فيه المرأة هذا الكتاب أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار اليقظة وأذكار الأكل وجميع الأذكار والحالات التي كانت تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما من حالة تمر إلا وعليها ذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم. على المرأة أن تحفظها، وبعدين تهتم بالأذكار العددية، الأذكار العددية التي ورد فيها عدد محدد، مثل ما صح في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 رقاب وكتب الله له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأحسن مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. هذه المرأة يجب أنها تقول هذا 100، تأخذ منها 10 دقائق. بعدين: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج أو كعدد قطر البحر أو ماء السماء، رواه مسلم. تجيب هذا الأذكار العددية، تجلس قبل غروب الشمس بنص ساعة ساعة، توقف كل الشغلات وتبدأ تجيب الكتاب وتقرأ الأذكار هذه. هذا شغلة المرأة المسلمة. ذكر الله من أعظم الواجبات ومن أعظم المهمات ومن أعظم الشغل الذي يقضى فيه وقت المرأة. هذه الأشياء الرابعة. بقي شيء يمكن أن تستنفذ فيه المرأة ما عندها من فراغ، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه مهمة الأنبياء، والله يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا استشعرت المرأة بدورها وقامت بهذا الواجب في دعوة بنات جنسها فإنها تسد فراغا كبيرا، إذ لا يمكن للرجال أن يصلوا إلى كل مكان فيه النساء. ودعوة الآن نشعر حقيقة بتقصير كبير في صفوف المرأة، ولولا أن الله يسر الشريط الإسلامي لكان وضع المرأة يعني يرثى له، لكن الله نقل الشريط بحيث أدى بعض الدور، ولكنه لا يؤدي الدور كاملا. لا يؤدي الدور كاملا إلا وجود داعيات من أخواتنا في الله يحملن مش على الدعوة. لماذا لا يوجد في النساء مثل ما يوجد في الرجال؟ أليس فيهن المؤهلات؟ أليس فيهن من يحمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والليسانس؟ أليس فيهن القارئات والمعلمات؟ لماذا لا يكن فيهن داعيات على مستوى الدعاء من الرجال، بل عالمات بدين الله عز وجل؟ لا بد أن يقمن بهذا الواجب، وتبدأ المرأة الدعوة في محيطها ودائرتها الضيقة، محيط الزوج والأولاد، ثم تنتقل إلى المحيط الأسري، أمها وأبوها وأخوانها وأخواتها ويعني محيطها الأسري، ثم تنتقل إلى المحيط الأعم وهو المجتمع القريب بها، الحي اللي عندها، الزيارات، جيرانها. تعرف هي مثلا في عمارة، في العمارة 6 شقق، تتصل بالنساء تطلب منهن الحضور عندها في يوم من أيام الأسبوع، تهيئ لهم فنجال شاهي وفنجال قهوة، وبعدين تعطيهم الدرس، تزورهم، تجلس معهم، تحمل هم الدعوة، تنقل روح الدعوة إلى الناس. هذا إذا كان عندها توفيق من الله تبارك وتعالى. بهذه الأشياء الخمسة لن يبقى مع المرأة فراغ، وسوف يستهلك هذا كل وقتها وتعيش كريمة قد حفظت عمرها ووقتها، ولن يكون عندها فراغ. لن تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السوق أبداً، لأن ما هي فاضية. ذهابها إلى السوق يعني ضياع لهذه المهمات. ولن تطلب من زوجها أن تسهر وأن يشتري لها دش علشان يمطرها ويمطر أولادها باللعنات والسخطات من الله عز وجل. ولن يبقى عندها فراغ من أجل تروح تزور وتدق حنك وتهرج وتشرب شاي وتكيف على المكسرات. لا، سيكون وقتها كله في هذه الأشياء: خدمة الزوج، خدمة الأولاد، تدبير المنزل، تعلم العلم، ذكر الله، الدعوة إلى الله. إذا استطاعت أن تملأ أوقات فراغها بهذا فإنها تعطي لحياتها معنى وتعطي لوجودها قيمة، وبالتالي تعيش كريمة وتموت كريمة إن شاء الله، وتبعث بإذن الله داعية إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق أخواتنا بالذات في إلى حمل مشعل الدعوة إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بعض الأسئلة التي وجهت من بعض الأخوات، وإن كنا لا نستطيع أن نجيب عليها كلها لضيق الوقت، لكننا سنجيب على ما يمكن أن يسمح به الوقت. تقول الأخت في الله: أرجو أن تجد لي حلا لهذه المشكلة التي أعيشها، فأنا أحاول أن أخرج ذلك تلك النار المتقدة في بيتي التلفاز، إلا أن أبو أولادي رافض لهذه الفكرة، فأنا أعيش همًا وغمًا، فماذا أفعل؟ أولًا نشكر هذه الأخت، ونتمنى أن يكون في بنات المسلمين من أمثالها الكثير، والتي تشعر عن طريق إيمانها بربها وإدراكها لحقائق الحياة تشعر بخطر هذا الجهاز، فهو في الحقيقة نار تشتعل في البيوت، تفسد الدين وتفسد الأخلاق. ولا يقول أحد ويغالط نفسه يقول لا أني فيه خير، أني أطالع فيه في البرامج الدينية، لا، ما سمعنا أحد اهتدى عن طريق التلفاز أبداً، الذي بيهتدي يهتدي عن الطرق الأخرى الشرعية، بل من أدخله بيته وكان يتمنى أن يكون فيه خير أفسد عليه أهله، لأن ما ينشر فيه خاصة بعد وجود القنوات المتعددة وبعد وجود البث القريب من القنوات الموجودة من الدول المجاورة وإمكانية التقاطها، حتى لو أمكن التحفظ على الجهاز من حيث يعني البث الإذاعي المحلي أو البث التلفزيوني المحلي، لن يمكن التحكم في البث التلفزيوني الخارجي، وبالتالي ولن تستطيع أن توقف بنفسك عند الجهاز بحيث تضعه على القناة التي تريدها، وبالتالي وجود هذا الجهاز في البيوت هو شر. وأسلم طريق إخراجه وإخراجهم من مسؤولية الرجل. أما المرأة فإنه ليس بإمكانها إخراجه، لأن الرجل هو صاحب القوامة وهو صاحب السيطرة والهيمنة على البيت، ولكن بإمكانها يعني عملية تحسين تشغيله، يعني إذا قدرت على إقناع زوجها على إخراجه فهذا هو الحل الأمثل والحيل الجذري علشان الأولاد. لكن إذا لم تستطع فعليها أن يكون دورها دور دعوي في عملية إقناع الزوج في أن هذا الجهاز فيه شرور، وعلينا أن يعني نكيف عملية يعني استشغيله بحيث لا يشتغل إلا في الحق، فإذا جاء الباطل يجب أن تقول له ما يصلح. وأهم باطل موجود فيه المسلسلات، هذه المسلسلات وهذه الأفلام من أخطر الأشياء على دين الإنسان ودين الإنسانة. ويقع في الدرجة الثانية البرامج الكرتونية التي يقولون للأطفال، الطفل هذا إنسان جديد على الحياة، يريد أن يفهم الحياة، وتقدم له الحياة على شكل غلط، على شكل معلومات كرتونية في الجهاز الكرتوني، فيتصور الولد أن هذه الأشياء حقيقة وما أدرى أنها كراتين، ولهذا ينشأ في ذهنه تصورات خطيرة عن الحياة. وما أفسد الحياة في أوروبا إلا الأفلام الكرتونية، ويراد أيضا إفساد أجيالنا عن طريق هذه الأفلام. فلا تقول، لأن الولد يبسط بأنه يشوف كرتون يطلع كذا ويطلع منه طائر، ولا يطلع منه قرد، ولا يطمر من سيارة ولا طيارة، هذا كلها كلام فاضي مو صحيح. يترتب على هذه الأشياء تصورات في ذهن الطفل عن الحياة وعن الكون وعن الحركة وعن الثبات وعن يعني الأشياء أنها غير حقيقية، وينشأ الطفل مخلخل في المعتقد، مخلخل في الفكر، مخلخل في كل معلوماته. أجل لا أفلام ولا مسلسلات ولا كراتين. أجل ماذا يبقى فيه؟ يبقى فيه صلاة العشاء وصلاة المغرب إن كان ينقل، يبقى فيه الأخبار إن كانت مهمة، يبقى فيه أشياء يعني مفيدة من البرامج العلمية القليلة، لا مانع. وبعدها مصكة، إذا ما استطعت تصقين على الزوج فلا أقل من إقفاله على الأولاد وعلى نفسك، ولست ملزمة أن تجلسي في الغرفة التي فيها هذا الشيء، روحي في غرفة ثانية وتذرعي بأنك مشغولة حتى يمر هذا الفيلم، وبالتالي مع الدعاء ومع التلذ يعني معالجة الزوج بنوع من الحكمة، لأن الوقوف في وجه الزوج بالعنف والشدة قد لا تفيد، فعالجيه بحكمة وأقنعيه بأسلوب حتى يتمكن من إخراجه بإذن الله عز وجل. أنا ذكرت حينما قلت فقه السنة أن فيه بعض الملاحظات على الكتاب، ولكن وجود الخطأ في أي كتاب لا يعني إلغاء الكتاب كله، ومن فضل الله عز وجل أن الله عز وجل وفق أحد العلماء وعلق عليه وأشار إلى بعض الأخطاء الواردة فيه، له أخطاء فيما يتعلق بحلق اللحية وما يتعلق بالأغاني وما يتعلق بالكشف الوجه، يعني لأن قال الشيخ سيد سابق قاله في مجتمع ألف في مجتمع مصري، وكان المجتمع أنذاك يعني فيه نوع من التحلل فأخذ ببعض الأقوال الشاذة، لكن صحيح أن فيه هذه الأخطاء. في كتاب اسمه تمام المنة في الرد على فقه السنة بيّن فيه المؤلف الأخطاء التي وردت في الكتاب وصححها، فإذا أخذ هذا الكتاب مع كتاب فقه السنة يصبح الكتاب من أعظم ما يمكن إن شاء الله. يقول: ما حكم زواج الفتاة برجل لا تريده مع أن ذلك يؤثر على مستقبلها؟ لا يجوز شرعا أن تجبر المرأة أو الفتاة على الزواج من رجل لا تريده، لا يجوز شرعا، ومن حقها شرعا أن تقف لأبيها وتقول: يا أبتي أنا لا أريده، وإذا رفض من حقها أن ترفع دعوى ضد أبيها أمام المحكمة لفسخ العقد. لماذا؟ لأن الزواج بناء، ولا بد لهذا البناء أن يقوم على قناعة ورضا، هو ما هو بيعة قوطة ولا صفقة ليل، لا، هذا عمر، ذا تروح مع واحد ما تريده، لا. ولهذا ينبغي للآباء أولا أن لا يكرهن بناتهن على شيء، لكن إذا عرض عليها ووافقت إما بالسكوت أو بالابتسام أو بالبكاء أو بالكلام قالت نعم فيزوجها، إذا قالت لا ما أريده لا يجوز له شرعا إذا عبرت عن رأيها صراحة بعدم الرضا عن هذا الزوج أن تتزوج به. وليس في هذا عقوق، ليس في هذا عقوق إذا رفضت هذا الزوج، ليه؟ لأن الرضا الطاعة للوالدين في المعروف، وليست بملزمة أن تطيعها فيما ليس بمعروف، وليس معروفا أن يجبرها على رجل لا تريده. هل صحيح أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ فالنساء يحضرن الأفراح وظهور النعاريات وسيقاهنهن ونص الصدور بحجة هذا الحديث. لا، ليس بصحيح. المرأة أمام المرأة تظهر ما يظهر عادة أمام المحارم، مثل الأب ومثل الأخ ومثل المحارم، يظهر أمام المحارم الأشياء العادية، الوجه وأطراف الشعر وأطراف القدمين وأطراف اليدين وربما الساق الذراع، هذا يظهر أمام المحارم ويظهر للمرأة. أما الأشياء الأخرى فلا تظهر لا لمحرم ولا لامرأة، ولا تظهر إلا للزوج، العورة المكثفة، العورة يعني الكبيرة لا يمكن أن تظهر للمرأة. وما يصنعه النساء الآن من ظهورهن العاريات ومن سيقانهن وبعض فخوذهن هذا ليس بصحيح، ولا نريد أيضا حتى لو كان مباحا أن تعمل المرأة، لأن ليس خلق المرأة، المرأة المؤمنة عفيفة شريفة طاهرة محجبة، وإن بدأ شيء يبدو الشيء المألوف، أما تعرض أشياء ما يمكن يراها إلا الزوج على النساء وينقل النساء هذه المناظر إلى الرجال هذا حرام، وبالتالي يصير فساد في المجتمع. يقول: هل تتحمل الأم الإثم عندما تضرب طفلها؟ إذا كان الضرب للتأديب وبالحدود الشرعية فليس عليها إثم، بل عليها إثم إذا لم تضرب وتؤدب. أما إذا كان الضرب ناتج عن قسوة الأم وصلابة قلبها وحقدها على بنتها وكراهيتها لهذه البنت وتضربها من غير سبب، نعرف بعض الأمهات تضرب بنتها من غير سبب بس كذا عندها حقد على بنتها، فإذا مثلا أخطأت البنت خطأ بسيط يستوجب اللفت البياني والكلامي، لا، تصفقها وتقيم عليها حد شرعي وتأخذ الصوت وتبطحها على بطنها وتضربها وتقطع ظهرها، هذا ما يجوز، هذا مسؤولة، لأن الضرب علاج، فبدال من تعطيها، لو جيت على مريض تعطيه حبة تعطي 20 حبة تقول أبغى يتعافى يموت المريض. وكذلك العلاج لما تحتاج البنت إذا صفقة في رأسها أو في طرف جسمها باليد أو قبصة أو شيء ولا تقيم عليها حد، هذا ما يجوز، هذا مبالغة وضرب بغير حق شرعي وهي مسؤولة. وجاء في الحديث إنه لا يقتص يوم القيامة حتى من اللطمة يقتص بها. ما حكم الرقص للنساء في حفلات الأفراح علما بأنه يوجد طبل وغناء؟ الطبل والغناء والعود والكمان والزلفة كل هذه محرمة، آلات له محرمة، ما أباح الشرع إلا الدف، والدف إناء مثل إطار مثل المنخل على طرفه جلد ومن الطرف الثاني فارغ، يضرب تضربه المرأة غير الحرة، الحرة ما تضربه، تضربه الأمة القينة خبطات متتاليات من غير إيقاع وبغير مرافقة صوت للإشعار بأن هذا زواج. أعلنوا النكاح، رسول الله قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، يعني خلوا الناس يسمعون أن في دف في هذا البيت فيعرفون أن في هذا زواج، فيقولون من تزوج؟ يقولون فلان بفلانة، فيعرفون إذا رأوها بكرة معه أنها زوجته، هذا الهدف منه. أما رقص ولعب ودق وعود ويقولون أنه من الدين، هذا ما أنزل الله به من سلطان وليس معروفا بدين الله عز وجل. أنا امرأة تزوجت ولي 5 أشهر تزوجت رجلا لا يؤدي الصلاة ولا يؤتي الزكاة ويقوم بأفعال محرمة وأنا لا أدري به حتى تزوجته واكتشفت فيه هذه الأعمال، وأنا الآن أريد المخالعة منه، فماذا تنصحني؟ أولا أنت أخطأت في الاختيار، يعني بعض النساء تقحم نفسها من غير أن تسأل، لابد إذا أردت أن تسلمين من مثل هذه المآسي أن تكونين دقيقة في اختيار الزوج، تختارين صاحب الدين، ولهذا جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه، أهم شيء الدين، وهذا الرجل الذي لا يصلي كافر، وبالتالي لا يجوز لك البقاء معه، لأنك إذا بقيت معه فإنما يزنى بك، وإذا حملت منه فالحمل حرام وسفاح، وعشرتك معه محرمة، والله يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا تحلين إلا لأنه كافر، وبالتالي يجب مغادرة البيت والذهاب إلى أهلك وبيان أمره، ما في مخالعة بالنسبة له، لأن ما لا له خلع ولا له طلاق، وإنما يفسخ العقد فورا، الطلاق والخلع للمسلم، أما هذا فهو كافر ليس له سلطة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، عليها بس أن تثبت هذا الأمر ضده وبالتالي الشرع يطلقها منه، يعني يفسخ العقد بينه وبينها. مشكلة تقول أخت إنها تعمل هي وزوجها في مكان واحد وتؤدي عبادتها كلها، ولكن زوجها يتخلى عن مسؤوليته في البيت ومصروفه وتدبيره وهي تقوم بكل ذلك وهي معه على خلاف ذلك، تطلب منه أن ينتبه للمنزل وهي تغضب لذلك وتقصر في قيامه بحقوقها في قيامها بحقوقه، فهل عليها إثم في ذلك علما بأنها ترفض طلبه عندما تكون غضبانة؟ فهل عليها إثم؟ هو مقصر لا شك في قيامه بواجبه تجاه بيته، ولكن تقصيره لا يبيح لها أن تكون مقصرة، هي عليها أن تقوم بالحق الذي أوجبه الله عليها، وتقصيره الله هو الذي سيحاسبه عليه، أما إذا ضيع حقوقها فضيع حقوقها وتعامل بالمثل تفسد الحياة، عليها أن تصرف على بيتها وعلى أولادها وتعتبر الرجل كأنه ميت ما هو موجود، وأن تقوم بحقه كاملا وتسأل الله له الهداية، وإذا شعر هو بأنها تقوم بالحق الكامل وهو ما يقوم ربما تفرض عليه بحكم يعني الحياة أن يقوم بالواجب، لكن إذا شافها زعلانة ويدعيها ولا تجي ويطلب منها حق لا تجي هو يتمادى في غيه وفي طغيانه ولا يقوم بها بحق، وبالتالي يمكن يعني تخرب الحياة بينها وبين زوجها. تقول أنا امرأة متزوجة وزوجي عصبي المزاج حاد الطبع وأحتمل وكيف أنني أحتمل منها الكثير، بماذا تنصحني وأنني أقوم بقدر المستطاع معه وأن أنصحه؟ طبعا الزوج هو قسمة من الله ونصيب، وعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله لها، يعني ليس بإمكانها أن تفصله قبل أنها تتزوجه وأن تأخذ مقاسات معينة بحيث لا تأخذ إلا واحد على قدها، لا، هذه قسمه، ودائما القسم شيء زين وشيء شيء حظ يا نصيب، فإذا جاء الزوج فأحمد الله عليه، إن كان طيب وزين والحمد لله فأحمد الله، وإن كان سيء خلق أو حاد المزاج أو عصبي مثل هذا الرجل فاصبري عليه ما دام مصليا، ما دام مسلم يؤدي الصلوات الخمس ويؤدي أركان الإسلام فاصبري عليه، وصبرك عليه لك عند الله عز وجل عليه ثواب، لأنه من الصعب تغييره، تغييره عن طبيعته أو تغييره بواحد ثاني، إذا غيرتي بواحد ثاني يمكن ما يطيعك فك، وإذا فكك يمكن ما تتزوجين بواحد ثاني، تقول ليتني صبرت على ذاك، يقول اصبر على قردك لا يجيك أقرد منه، فأنت اصبري على هذا العصبي لا يجيش واحد بدال العصبي معه مشعاب يضرب في الغدي والعشب، ليه؟ لأن هذا قسمه ونصيب من الله تبارك وتعالى، وكوني يعني باستمرار صابرة لعل الله عز وجل أن يهديه، فإن الله إذا اطلع منك على الصبر أعانك إن شاء الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول أعمل مدرسة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم مسائية وآخذ أجرا على ذلك، فهل هذا حرام ويكون تجارة بكتاب الله أم لا؟ ليس بحرام، بل الأجر على كتاب الله من أعظم الأجور. إن خير ما أخذتم عليه أجرا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى، سواء هذا للتعليم أو للاستشفاء. فالاستشفاء حديث في الصحيحين، لما قرأت الفاتحة على ذلك الرجل وأعطوه قطيعا من الغنم ما أكلوها، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأنت ما دمت تدرسين كتاب الله عز وجل وتأخذين هذا المبلغ وتستعين به على طاعة الله ولا تصرفين في معصية الله فهذا خير، ولك أجر، أجر إن شاء الله، أجر الذي أخذتيه من المال وأجر الثواب الذي ينتظرك باعتبارك تقومين بهذا العمل الجليل، وهو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تقول امرأة يقترض زوجها من البنك فلوس كي يطعم أهله، وطبعا لا يعمل تكاسرا، وزوجته امرأة ملتزمة ولا تريد أن تأكل من هذا الطعام لأنه حرام من الربا، وهي في نفس الوقت مضطرة، فماذا تعمل؟ هل تأكل من هذا الطعام الحرام وهي لا تستطيع أن تعمل خارج البيت لأن لديها أطفال، فهل تأكل هذا الطعام الحرام أم ماذا؟ هذه حقيقة مشكلة ويعني ومصيبة على هذا الرجل الذي يقتات الحرام. و طبعا ما دام يقترض من الربا ويأكل الحرام فإن أكله حرام، وبالتالي عبادته حرام وحياته حرام، يبقى دور المرأة. هنا بعض أهل العلم يقولون إن المال لا يتجاوز ذمتين، فما دام هو عليه حرام لكن هو عليها حلال، ليه؟ لأنها زوجته ومفروض عليه ينفق عليها، ما لنا دخل، جابه من حرام عليه ذمته، جابه من حلال هو الذي يستحقه. مثل واحد عنده عمال في مزرعته أو في متجره وراح سرق مال وأعطى العمال، العمال أخذوه بطريق حلال لأنهم عملوا، أما هو أخذه بطريق حرام، المال لا يتجاوز ذمتين. وكذلك المرأة، المرأة ملزم زوجها بالإنفاق عليها، أما من أين ينفق عليها بكيفه، إن اكتسب الحلال من الحلال فله أجر، وإن اكتسب من الحرام فعليه الإثم، أما هي تأكل حلال بإذن الله. بعض أهل العلم يرى ذلك ورعا، يقول لا، ما دام إنه حرام وهي تعلم إنه حرام فلا يجوز لها أكل الحرام، وبالتالي تفارق البيت وتطلب منه أن يكون له كسب حلال وإلا تتركه حتى لا يتأدي عشرتها معه ومعاونتها له على العيش في بيته والجلوس تحت مظلته على الاستمرار في الحرام. لكن لما يشعر هو أن زوجته ذهبت منه من أجل أنه يأكل حرام، لعل هذا يكون رادع له. وأنا أقول إن كان هذا سيعمل على ردعه فلتذهب إلى أهلها، أما إذا كان هذا سيعمل على تقويض بيتها وطلاقها وطردها فلتجلس وأكله الحرام في ذمته. نعم. تقول ما دامت طاعة الزوج من أهم الطرق المؤدية إلى الجنة وإلى رضا الله، فكيف الطريق إلى طاعته وكيف أكون زوجة صالحة؟ هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، وفيه أشرطة وفيه كتيبات وفيه محاضرة قلتها في مكة بعنوان مقومات الزوجة المثالية، خمسة مقومات للزوجة المثالية، موجود في شريط قلته في هيئة الإغاثة في رمضان العام الماضي، موجود في الأسواق، اسمه مقومات الزوجة المثالية، يعني إذا استطاعت المرأة أن تنفذ هذه الخمسة المقومات فهي من الزوجات المثاليات الطائعات لربها، وفعلا ستصل بإذن الله إلى الجنة، لأن طاعة الزوج ربع الطريق إلى الجنة. الحديث في مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أطاعت بعلها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. كيف أجد حلاوة الإيمان وأنا ربة بيت؟ كونك ربة بيت هذا جزء من حلاوة الإيمان، لأن الله يقول وقرن في بيوتكن، بعد ما وجه نساء النبي والمؤمنات قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الرجال الأولى، فمكوثك في البيت طريق إلى لذة الإيمان، قراءة القرآن يؤدي إلى لذة الإيمان، ذكر الله يؤدي إلى لذة الإيمان، العبادة، كثرة الصلاة، قيام الليل، سماع الأشرطة الإسلامية، سماع المحاضرات تؤدي إلى زيادة الإيمان، الزيارة في الله تؤدي إلى زيادة الإيمان، الصدقة تؤدي إلى زيارة الإيمان، زيادة الإيمان، البعد عن المعاصي تؤدي إلى زيادة الإيمان، كل هذه توجد حلاوة الإيمان بإذن الله عز وجل. تقول سؤالي من ابنتي التي تزوجت واشترطت قبل الزواج ألا تسكن، واشترطت قبل الزواج ألا تسكن ابنتها مع إخوة زوجها، هذا شرط شرعي، أن تشترط المرأة ألا تسكن بعد الزواج مع إخوة الزوج، لأن هذا سيؤدي إلى الكشف عليهم وهن غير محارم بل هم الحمو والحمو الموت، فلا بأس أن تشترط هذا الشرط. نعم. وبعد الزواج اضطرتها الظروف للسكن معهم، إذا اضطرتها الظروف للسكن معهم والحجاب قائم فلا بأس، الحجاب قائم ما تكشف عليهم ولا تكشف عليها، أما إذا الحجاب غير قائم ويأبون لن يكشفون عليها فلا يجوز عليها أن تنفذ الشرط أو ترجع إلى بيت أبيها. تقول أحاول مع زوجي أن يحضر بي إلى المحاضرات وإلى تحفيظ القرآن الكريم فيذهب بي وهو مكره، فهل علي ذنب؟ لا، ليس عليك ذنب، بل لك أجر حتى ولو كان كارها، لأنه يقاد إلى الخير بالسلاسل. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فأنت لك خير إن شاء الله. لكن لماذا الزوج يعي؟ لابد له ملاحظة. بعض النساء تقول أروح المحاضرات، لكن تروح تسولف من يوم تدخل وهي كيف حالك أختي وأنت طيبة وهي معكم وين رحت وين جيت، وإذا خرجت المحاضرة يسألها زوجها إيش قال الشيخ، قالت والله ما أدري إيش قال، هجل لا تروحين اقعدي في البيت. اي نعم. وبعضهم تروح لتحفيظ القرآن لكن تروح عشان تستعرض معها ثوب جديد اليوم تبغى توري النسوان، ولا معها دقة ذهب تبغى توري الحريم، ولا في خبر تبغى تعلمهم به، ولا تبغى تسولف، ولا زهقانة. هذه نيتها غير سليمة ولا يمنح الله عز وجل ثواب. أما من تخرج من أجل الله، تذهب بنية طلب العلم وتذهب إلى القرآن بنية حفظ كتاب الله، فإن الله سيوفقها ويجعل زوجها يرضى بإذن الله عز وجل. تقول أشكو من كثرة النسيان وخاصة هذه الأيام مع أنني لا أنسى القرآن الكريم مع كثرة النسيان عندي، فماذا توجهني؟ ما في مانع أن تنسين غير القرآن الكريم، أما القرآن ما دمت والحمد لله لا تنسينه فهذه نعمة من نعم الله عليك، ولكن نسيان الأشياء لعله من رحمة الله بك، لأن النسيان هذا نعمة من نعم الله، كما يقول العلماء يقولون إن الدماغ والمخ طبعا يعبى بالمعلومات، ولولا أن المعلومات بعضها يمسح بعض لانفجر مخ الإنسان من كثرة المعلومات، ولكن شيء يروح وشيء يقعد، اللي يروح الله يسوي له واللي يجي الله يحييه، وما دام القرآن موجود هذا هو الكلام. تقول أنا أحاول طوال الأسبوع أن أقوم بواجب البيت وفي تربية الأطفال وشؤون الزوج، وفي آخر الأسبوع أذهب إلى أهلي، وأنت تقول هذا اليوم يعني يوم الجمعة يوم عظيم يجب أن يكون في عبادة الله عز وجل، فأنا أقوم إلى الصلاة وأذكار اليوم وقراءة سورة الكهف والحمد لله، أنا وزوجي في خلاف بخصوص هذا اليوم وهو يوم الجمعة، فماذا أفعل؟ يوم الجمعة كما قلنا يوم عبادة، والدولة ما جعلته عطلة إلا عشان تعبد الله فيه، ما تقول إنك والله تقول ما مشغول، فينبغي أن تقضي المرأة في العبادة، ومن العبادة زيارة الأهل، لا مانع بعد أن تؤدي المرأة واجباتها الدينية في النهار ويرجع زوجها وتتغدى وتنام هي وياه إلى العصر، وبقية العصر تروح أن تزور أمها أو أقاربها، ليس في ذلك بأس، بل زيارة أمها طاعة لله تبارك وتعالى، زيارة أقاربها طاعة لله، زيارة الرحم طاعة لله، فلا مانع ولا يتناقض هذا مع هذا. أي نعم. وإذا كان الزوج يرفض الذهاب في هذا اليوم فخليه في اليوم السبت، مو ضروري تزور أمك يوم الجمعة، زوري في اليوم السبت أو يوم الأحد أو في أي يوم آخر من أيام الأسبوع إذا كان هذا لا يرضي الزوج. تقول أنا بعد انتهاء اليوم وبعد صلاة العشاء أقوم بقراءة المجلات، فهل هذا فيه شيء؟ ما نوع المجلات التي تقرأينها؟ إن كانت مجلات إسلامية وشرعية مثل مجلة المجتمع ومجلة الدعوة ومجلة الجهاد ومجلة البنيان المرصوص ومجلة البلاغ فهذا طيب كمجلات إسلامية، وإن كان مجلات خبيثة مثل اليقظة ومثل النهضة ومثل المصور ومثل آخر ساعة ومثل الأسبوع العربي وهذا الكلام الفاضي، هذه كلها خبيثة تحمل الخبث وتحمل القصص الماجنة وتحمل الصور العارية وتحمل الأفكار المنحرفة، ولا يجوز لك أن تدخلينها بيتك ولا يجوز أن تقرأيها، لأن ألسنا الآن نحمي أنفسنا من الطعام الخبيث؟ هل يمكن أن تأكلين طعام فيه ذباب؟ هل يمكن أن تأكلين طعام فيه شعر أو فيه تلويث؟ طيب فكرك أولى بالحماية من بطنك، كيف تأكلين طعام خربان؟ كيف تسمعين قصة خربانة؟ كيف تقرأين مجلة خربانة؟ لا مجلة خربانة ولا أغنية، احمي. يقول أحد العلماء يقول يجب أن نحمي أفكارنا أعظم مما نحمي معداتنا، فكما نحمي معداتنا من الطعام الفاسد يجب أن نحمي أدمغيتنا وعقولنا من الثقافة الفاسدة، أما أن نكون نظيفين في البطون وخربانين في العقول فهذا باطل، فإذا كنت تقرأين المجلات الخربانة فعليك إثم وعليك من الله وزر، أما إذا كانت مجلات صالحة وطيبة فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم وأكتفي بهذا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10680.